أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان تكذبان يعني الذنوب خير خلق الله أحمد، كل من يصلي عليه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد. فإذا ضاقت بكم الأحوال يوما فبالأسحار صلوا على محمد. خير خلق الله طه، مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. فإكراما وتكريما للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه خير الكلم. أسمع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لو كان في جماعة بالله عليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يمين فرشوط والله العظيم يا شيخ خاطر فضيلتك، فأكرمنا ونحن ضيوف عندك وعند أهل الفرح يا شيخ. الله أكبر. الجزاء ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيهما فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما وجه محمد عين الكمال جاهه عند ربه عال وغالي، صحب محمد خير الرجال بايعوا الهادي محمد. نفس هذا المقام بس القفله جيبها لي الهنداوي العالي. رمان يا شيخ الله اكبر وحدوه. جميل يا دكتور. فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي ونخل ورمان نعم. يا شيخ ينصر الدين اللي جابوه. نعم. الله اكبر عليك يا ابن البلد. ثاني يا شيخ المقام ده وقفنا ده يا شيخ. يا ديني الله الله اكبر عليك. فيهما عينان تضاخان. فيهما فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في حور مقصورات. حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات. حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات فيهن خيرات حسان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا لم يطمئن إنس قبله متكئين على رف خضر وعبقري حسان متكئين على رف تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الجبال والإكرام إدرا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام باسم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا إذا وجدت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون أولئك المقربون في جنة المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ولا سرر موضون صلى على الحبيب أكحل العينين أدعج أشنب الأسنان أفلج حوضه الصافي المبرد لمن يصلي على محمد والسابقون السابقون اللي عندك مصطفى اسمعين اسمعوا السابقون السابقون الله أكبر والسابقون السابقون والسابقون على سرور موضونة على سرور موضونة على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون ولا ينزفون ولا ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ وحور استشفاعا بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بآيات الله البينات، تدعو فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حسني الهوي حفل الليلة، وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهوي، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام من السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تسجيل شغال.